الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال: على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث هو الحديث 29 من أحاديث 40 النووية، وهو حديث عظيم شريف. ابتدأه معاذ بسؤال، ففتح له ذلك السؤال أبواب الخير. فهذا الحديث تضمن من مسائل الأصول والفروع ما عليه يدور الإسلام، وفيه من جوامع الكلم ما ينبغي للمؤمن أن يعتني به وأن يأخذ بمضمونه وأن يتفقه في معانيه. هذا الحديث رواه الترمذي من طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وجاء من طرق أخرى عند أحمد. والحديث في إسناده إشكال، حيث إن أبا وائل لم يسمع من معاذ، هذا فيما يتعلق بطريق الترمذي. أما طريق أحمد فإنه جاء من طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن شهر بن حوشب عن معاذ، وشهر الكلام فيه مشهور، فشهر روايته عن معاذ مرسلة وهو ضعيف. فالجملة فيه في الحديث فيه إشكال من هذين، في كلا إسناديه إشكال، لكن بعض أهل العلم قال إن أحد الإسنادين يعضد الآخر ويرتقي به الحديث إلى الحسن. معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. أخبرني أي أعلمني ودلني على عمل وفعل يكون سببا لدخول الجنة التي هي دار النعيم الكامل التي أعد الله للمتقين، ويجنب النار التي هي دار العقوبة التي أعد الله تعالى فيها العذاب لمن عصاه وخالف أمره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، يعني هذا السؤال الذي وقع منك سؤال عن أمر عظيم، عن موضوع عظيم، لقد سألت عن عظيم. وهذا بيان لشرف السؤال وعلو منزلته وكبير مكانته. ومع هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشرف وذاك العظم في السؤال لا ليس صعبا لمن يسره الله تعالى عليه، ولذلك قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يعني السؤال عما يدخل الجنة ويبعد عن النار سؤال كبير القدر، وهو من حيث العمل يسير لمن فتح الله تعالى عليه ووفقه وعانه ويسر له الخير. ولذلك قال وإنه ليسير يعني سهل على من يسره الله عليه، أي على من سهله الله تعالى عليه بدلالته. تسهيل الله تعالى يكون بالدلالة والتوفيق والإعانة على العمل. ثم عد له هذه الأصول التي بها يدخل الجنة ويبعد عن النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فهذا بيان للعمل الذي يحصل به دخول الجنة ويحصل به المباعدة عن النار. وإذا تأملت هذه المذكورات الخمسة عرفت أنها إيش؟ أركان الإسلام ودعائمه التي يقوم عليها، وهي ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والأدلة على أن هذه الأعمال تدخل الجنة وتباعد عن النار كثيرة، منها ما في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصوم. قال له: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصوم. قال: شهر رمضان إلا أن تطوع. قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فأخبره صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. ثم قال الرجل بعد أن فرغ من هذه المسائل الثلاثة في عن ثلاثة أركان من أركان الإسلام، قال له صلى الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله شيئا. فأخبره بأنه لا يزيد ولا ينقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق، أي فيما قال من أنه يأتي بهذه دون زيادة. ثم من الأدلة أيضا الدالة على أن هذه الأعمال الخمسة يدخل بها الإنسان الجنة ويباعد بها عن النار ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويبعدني من النار. فقال له صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذا مطابق لما في الحديث، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وهذه ثلاثة أركان ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال: وتصل الرحم. وتصل الرحم هذا عمل غير الذي تقدم ذكره. فلما أدبر الرجل قال صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. ومثله ما جاء فيه أو قريب منه ما جاء في السنة من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. ما هي الخمس؟ الصلوات، هي الصلوات الخمس. قال: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، هذا الأمر الأول، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع، وأعطى الزكاة وأدى الأمانة. قالوا: يا رسول الله، وما أدى الأمانة؟ قال: غسل الجنابة. وهذا تعريف للأمانة بصورة من صوره، لأنه بين العبد وربه. وهذا الحديث في إسناده بعض الضعف، لكنه من حيث المعنى يوافق ما تقدم من الأحاديث. إذن قوله: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار، ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام. وفيه أن من حقق أركان الإسلام، هذا يدل على أن من حقق أركان الإسلام دخل الجنة كما سيأتي في الفوائد. طيب، ما هي المذكورات الخمس؟ تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا أول ما يحصل به دخول الجنة والنجاة من النار، وأصله وأساسه، فإنه الأصل الذي يبنى عليه غيره، وهو ما جاء في حديث ابن عمر أركان بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبقية الأركان لا، بقية المذكورات لا فرق بينها وبين ما تقدم من صلاة وصوم وزكاة وحج. بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من تعداد ما يقرب إلى الجنة أو يدخل الجنة ويباعد عن النار، قال: ألا أدلك على أبواب الخير. هذا للعلماء فيه قولان، منهم من قال إنه زيادة بيان وإيضاح من النبي صلى الله عليه وسلم، ومزيد دلالة على الخير لما آنس من معاذ من رغبة في الخير. ومنهم من قال بل هو استتمام للجواب، فإنه بعد أن ذكر الفرائض ذكر النوافل، وهو المراد بقوله ألا أدلك على أبواب الخير. ما تقدم أصول الخير، وهنا أبواب الخير، والمقصود بأبواب الخير من النوافل فيما عدا ما تقدم من فرائض، وإلا فكلها خير. ألا أدلك أي ألا أرشدك يا معاذ إلى أبواب الخير، أي مداخله التي يدخل إليه منها ويحصل من طريقها، وذلك من نوافل العبادات التي من أتى بها دخل في خير كثير وتمكن منه. فبعد بيان ما يجب انتقل إلى بيان ما يستحب وما هو من النوافل. قال: الصوم جنة. الصوم هذا أول أبواب الخير التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفرائض، وهو صوم النافلة، وقد بين ثمرته، فلم يذكره فقط بل ذكره وذكر ثمرته، حيث قال: الصوم جنة. وجنة بضم الجيم، وهو الترس. الجنة هي الترس الذي يتترس به الإنسان من العدو، أي أن الصوم وقاية تقي الإنسان الشرور والمفاسد والمعاطب والمعاصي في الدنيا، كما أنه يقي الإنسان النار في الآخرة، كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما لله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفة. وهذا يحقق معنى قوله الصوم جنة، أي وقاية، فإن المباعدة بسبب الصوم هي من الوقاية، فإن الوقاية تكون بالبعد وتكون باتخاذ الأسباب التي تنجي. قال بعد ذلك: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذا ثاني أبواب الخير التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو الصدقة. والصدقة تطلق على كل ما يخرج الإنسان من ماله طلبا للثواب من الله، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ثمرتها، فلم يذكر العمل بل ذكر العمل وثمرته. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة. تطفئ الخطيئة يعني تذهبها، تمحوها. والخطيئة هنا المقصود بها المعصية، وتشمل الصغيرة والكبيرة من السيئات. والمقصود بالإطفاء هنا إذهابها ومحو أثرها، سواء كان ذلك في القلب أو كان ذلك في الصحائف، فإن المعصية أثرا في القلب، ومما يذهب أثر المعصية عن القلب الصدقة. فما أنه محو لها من الصحائف، فإن الصدقة تمحو السيئة، كما جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة ماذا تصنع بها؟ تمحها. وهذا معنى إطفائها في قوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة. وحتى يتبين لك معنى الإطفاء على وجه جلي ظهر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يبينه ويظهره، وهذا من حسن تعليمه. قال كما تطفئ كما يطفئ الماء النار، أي أن الصدقة تذهب بحرارة المعصية وإحراقها وأذاها كما يذهب الماء حرارة النار ويقي خطرها. فهذا بيان وتمثيل لصفة الإطفاء الحاصل بالصدقة، فهو كما يذهب الماء لظى النار وحرها وإحراقها، كذلك تذهب الصدقة بحر المعصية وشؤمها وشرها. ثم قال وصلاة الرجل في جوف الليل، هذا العمل رقم كم؟ هذا العمل الثالث الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إليه. قال صلاة الرجل، وهذا يشمل الرجل والمرأة وصلاة كل مصلي، وإنما ذكر الرجل بناء على الغالب في خطاب الشريعة ولأنه الأصل والمرأة تابعة. قال وصلاة الرجل في جوف الليل، صلاة الرجل في جوف الليل أي في وسطه، فجوفه هو وسطه، فصلاة الرجل في جوف الليل، وهذه الصلاة نافلة لأنه ليس وقت صلاة، وقيل مما يدخل في جوف الليل صلاة العشاء فإنها في جوف الليل إذا أخرها، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن المقصود بالصلاة هنا صلاة النافلة وليست الصلاة الفريضة، وإن كانت الفريضة قد تقع في جوف الليل لو قلنا إن ثلث الليل يعتبر جوفه فلا إشكال. قوله صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل أي في أثنائه، فإنها سبب لخير عظيم وعطاء جزيل. قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي بهذا القيام وهذا الصلاة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر هذه الأصول الثلاثة التي هي من أبواب البر وطرق الخير التي يعظم بها الأجر ويثقل بها الميزان ويكثر بها عطاء الرحمن، انتقل إلى أمر آخر فقال ألا أخبرك برأس الأمر، وهذا على وجه التحفيز له والترغيب، أي ألا أعلمك برأس الأمر، والمقصود بالأمر هنا الدين، لأنه سأل عما يقربه إلى الجنة ويبعده عن النار، وهذا سؤال عن عمل ديني. فقوله ألا أخبرك برأس الأمر أي بذروته وأعلى شأنه، وقيل برأس الأمر يعني الذي يجمع خيرا كثيرا ويدرك به محاسن كثيرة، فإن الرأس هو مجمع المحاسن، رأس الشيء مجمع المحاسن. فيقول ألا أخبرك برأس الأمر وعموده، وهذا الثاني، وذروة سنامه، والعمود ما يقوم عليه البناء، وذروة سنامه أي أعلى ما يكون فيه من الارتفاع، لأن السنام أعلى ما يكون في البعيد، فذروة السنام أعلى ما يكون في الشيء. وهذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال بلى يا رسول الله، يعني أخبرني عن هذا الذي وصفت رأس الأمر وذروة سنامه، أخبرني عن رأس الأمر وذروة سنامه وعموده وذروة سنامه. فقال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر يعني رأس الدين، ومجمع محاسنه الإسلام، فعلى ما يكون من التدين أن يحقق الإنسان الإسلام لله عز وجل بالقلب والعمل. وهنا الإسلام ليس المقصود به الإتيان بالأعمال الظاهرة فقط، بل المقصود بالإسلام بمفهومه الذي يشمل الإيمان والإحسان، فإن الإسلام يطلق ويراد به الإيمان والإحسان، ويطلق إذا اقترن مع الإيمان والإحسان فيكون معناه العمل الظاهر. فقول رأس الأمر الإسلام يعني ما جاء به صلى الله عليه وسلم من دين انقيادا له وقبولا له وتسليما له في الظاهر والباطن. قال وعموده الصلاة، أي قيام الدين بالصلاة، فالصلاة من الدين كالعمود للبناء، لا يقوم دين إلا بالصلاة. والمقصود بالصلاة هنا الصلاة المفروضات التي لا بد من الاتيان بها لإقامة الدين. وقد جاء في بيان معنى هذا الحديث وأنه لا دين بلا صلاة قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن من حديث بريدة عن أبيه أنه قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ثم قال وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله أو الجهاد. ذروة سنامه يعني أعلى ما يكون فيه من العمل، أعلى ما يكون في الإسلام من العمل الجهاد، وهذا يشمل الجهاد الذي يكون واجبا وجوبا عينيا والجهاد الذي يكون واجبا وجوبا كفائيا، ويشمل الجهاد المتطوع به، والجهاد هو قتال الكفار. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قتال الكفار لإعلاء كلمة الله والذب عن حياض المسلمين ذروة سنام هذا الدين. ثم بعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم من ذكر هذا كله قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، خطاب لمن؟ لمعاذ. ألا أخبرك بملاك ذلك يعني بما تملك به ما يدخلك الجنة وما يباعدك عن النار. فقول ملاك ذلك يعني ملاك كل هذه المسائل التي سألت عنها أو أخبرتك بها. قال ألا أدلك على ألا أخبرك بملاك ذلك؟ قال بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه أي النبي صلى الله عليه وسلم أمسك لسانه وقال كف عليك هذا، والكف هو المنع، ومعنى قول كف عليك هذا أي منع لسانك من أن يوقعك فيما تكره من قول، وهذا تحذير له من إطلاق اللسان فيما لا ينفع فضلا عما يضر. ويأتي بقية الحديث في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.